بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر لنا نسيانا وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اكرمنا بنور الفهم واخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 61 بعد 400، ونحن مع قول الشيخ: بكل عبد حافظون وكلوا وكاتبون خيرة لن يهملوا، من أمره شيئا فعل ولو ذهل، حتى الأنين في المرض كما نقل. الحديث في البيتين إنما يتناول قضية الملائكة، وقد مر معنا في مجالس سابقة أن الإيمان بهم إنما هو ركن من أركان الإيمان، خلق من خلق الله عز وجل غيب عنا، فهو من المغيبات. ولعلنا نستأنس بالكثير من المغيبات التي نكتشفها شيئا بعد شيء من هذا الكون، على أننا كنا في غفلة عنها، أو لم نتصل بها، أو لم نتعرف عليها، أو لم نقف قبالتها، فإذا بنا نثبتها بعد ذلك. كثير من حقائق هذا الوجود قد ظهرت للإنسان على مر العصور، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وقد بين العلماء أن حقائق الكون لا تندلق دفعة واحدة في الأذهان ولا على الحواس، وإنما نكتشف حقائق الكون حقيقة بعد حقيقة، ربما تجتمع مجموعة من الحقائق وربما تتفرق. يمكنك أن تقف أمام الذرة، قضية الكهرباء، قضية قضايا خفية كانت خفية مع وجودها وثبوتها، ومع ذلك لن نقف عليها. وهذا يؤنسنا من جانب، علاوة على أن إيماننا بالمغيبات إنما يقوم على أساس تصديقنا بالنص، وتصديقنا بالنص إنما قائم على البراهين التي أكدت صدقه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم فيما يبلغ عن ربه تبارك وتعالى. فحيث تثبت النبوة بالأدلة والبراهين، معنى ذلك أن كل ما يأتي من النبوة بناء على ثبوتها، العاقل لا يمتلك أن يكذب. وكيف يكذب وقد أثبت الأصل، وهو أن المخبر إنما هو صادق في إخباره عن الله تبارك وتعالى. ثم قضية أنه لا يؤمن حتى يرى بعينيه، هذه قضية ساذجة، بل من السطحيات التي لا يلوكها لسان إلا إذا كان قد تناول شيئا من المخدرات. لا يؤمن إلا يرى، لا يؤمن حتى يرى، هذه من القضايا التي صارت من السخافة بمكان. بل ربما وجدنا أنفسنا أمام حقائق كونية مع كوننا ما لمسناها بحواسنا، وإنما أثبتناها من حيث الآثار. ولعل قضية الذرة وما تتضمنه الذرة إنما يدخل في هذا الباب. قضية الإلكترونات إنما نثبتها أو أثبتناها عبر الآثار التي تدلنا عليها. أما المباشرة دعك من الإلكترونات، فيما يتعلق بالكهرباء، وهذا لعلنا قلناه من سنوات، قضية الكهرباء نحن لا نرى الكهرباء حقيقة، وإنما هذه آثار الكهرباء أثبتناها بآثارها. فقضية أنه لا يؤمن حتى يرى بعينيه، هذه قضية صارت من المهملات فكريا. نرجع لما يتعلق بالإيمان بالغيب، الإيمان بالغيب، الغيب الأكبر هو وجود الله تبارك وتعالى. أثبتنا وجود الله عز وجل، أو ثبت لنا وجود الله تبارك وتعالى عبر الأدلة والبراهين، بل كل ظاهرة من ظواهر الكون إنما تدل على الله جل جلاله. الرسل قاطبة عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم بمن طوت عليه سيرهم من نظافة وارتقاء وفكر وفهم واستيعاب وسلوك نظيف، مع الأدلة التي ساقها الله عز وجل على أيديهم المتمثل في المعجزات، هذه كلها جاءت براهين على الله جل جلاله. أما الإيمان بالملائكة فهو فرع من الإيمان بالله تبارك وتعالى، آمن بالله عز وجل وآمن بما أخبر الله عز وجل به، وقد أخبرنا الله تبارك وتعالى بوجود الملائكة. هل يكتفي أو يكتفى بالإيمان بوجود الملائكة؟ قال السابقون قبل بعثته عليه أفضل الصلاة والسلام كانت لهم تصورات شائعة تتعلق بالملائكة، منهم من جعل الملائكة بنات لله تبارك وتعالى أو بنات لله تعالى، ومنهم من جعل الملائكة شركاء مع الله عز وجل، ومنهم من صور الملائكة ونحت لها الأصنام والصور والتماثيل، ولا زالت مجموعة كبيرة من الكنائس إنما تتضمن صور جبريل عليه أفضل الصلاة والسلام، وما أدري متى رأوه حتى صوروه. قال هذه كلها، بل جعلوا الملائكة شركاء مع الله عز وجل في تدبير الكون، وجاءت تصورات كثيرة من هذا النحو، فجاء كتاب الله عز وجل ما أخبرنا بوجود الملائكة فحسب. ومن هنا نقول لا بد من أن نتعرف إلى كل ما يتعلق بالملائكة من حيث منزلتهم في هذا الوجود، ومن حيث وظائفهم، من حيث أدوارهم. حينما يحدثك الله عز وجل عن نزول الملائكة في غزوة بدر، أو عن نزول الملائكة في غزوة أحد، حينما يحدثك الله عز وجل عن إتيان الملائكة للسيدة مريم عليها السلام حيث بشرتها باصطفاء الله عز وجلها، وبشرتها بالمسيح عيسى بن مريم عليه أفضل الصلاة والسلام، الملائكة الذين يرسلهم الله عز وجل حينما تقف هذه الأمة على أقدامها وتأخذ بالأسباب كاملة ثم تضرع إلى الله عز وجل، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. ثم تبين الآيات دور الملائكة في مثل هذه المواقف أو المواقع. هل الملائكة السام دلنا الله عز وجل على أصل خلقها؟ نعم، مر معنا الحديث في المجالس السابقة أن الملائكة خلقت من نور، كما آدم عليه السلام خلق من طين أو من تراب أو من ماء وتراب. إذن الملائكة من حيث حقيقة خلقهم، أي من حيث طينة خلقهم، إذا صح كلمة طينة لنأخذها من صيغة آدم عليه أفضل الصلاة والسلام، فهم مخلوقون من نور. هل يرون بالعين المجردة؟ من حيث الإمكان يمكن أن ترى العين الملائكة، لكن حجب الله عز وجل الأعين عن أن ترى الملائكة مع كثرتها الكافرة. قال ودعانا الله عز وجل بعد حجب هذا العالم عن الأفكار وعن الحواس، لا صلة لنا بالملائكة صلة مباشرة وإنما عن طريق الآثار. قال فجعل الإيمان بالملائكة ركنا من أركان الإيمان. جبريل عليه أفضل الصلاة والسلام من حيث الوظائف، ومر معنا شيء من هذه الوظائف، هو أمين الوحيد، وقد رصدت الآيات عصمة الملائكة، فالملائكة لا يخطئون ولا يقعون في معصية لله تبارك وتعالى، بل عبادتهم لله عز وجل عبادة فطرية، بل معرفتهم بالله تبارك وتعالى معرفة فطرية. ومن هنا العلماء على أن إيمان الملائكة لا يزيد ولا ينقص، كما تتنفس أنت، اللهم إلا إذا طرأ على جهاز التنفس مرض أو علة فيحبس هذا الجهاز بما وقع به من علة، يحبس الهواء سواء أخذا أو دفعا. ولكن فيما يتعلق بالملائكة هم مفطورون على تسبيح الله وتنزيه الله وعبادة الله ومعرفة الله تبارك وتعالى، من هنا عباداتهم ليست تكليفا وإنما تكليف فطرة، يعني لا يرسل الملائكة ملك يدعوهم إلى عبادة الله تبارك وتعالى. كنا جبريل عليه أفضل الصلاة والسلام مؤمن وحي، كان ينزل على الرسول صلى الله عليه وسلم بصورته الملائكية، وقد رآه عليه أفضل الصلاة والسلام أكثر من مرة، رآه ملكا كما خلقه الله تبارك وتعالى. وقد جاء جبريل مرة بصورة رجل غريب عن البلد، دخل عليهم عليه أفضل الصلاة وأتم الدين فيما ذكر الإمام مسلم وما رواه عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه، وقد وصف هيئته على أنه لا يعرف من أحد، عليه ثياب بيض إلى آخر ما هنالك من الصور التي ظهر فيها جبريل عليه أفضل الصلاة وأتم الدين. كان كثيرا ما يأتي جبريل بصورة دحي الكلبي، وهو من الصحابة الذين لهم صورة جميلة. وربما جاء جبريل عليه أفضل الصلاة وأتم الدين بصور أخرى ما كان يعرف فيها إلا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. هل تتشكل الملائكة بناء على هذا؟ قد تشكل الملائكة بالاتفاق، يمكن أن يظهر الملك بصورة حسية يتقع عليها الحواس. ومن هنا أخبرنا الله عز وجل عما كان من شأن جبريل لما أرسل للسيدة مريم فتمثل لها بشرا سويا، قال إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا إلى آخر الآيات. هذه صورة مجملة عما يتعلق بالملائكة، لكن هل للملائكة دور في هذا الكون؟ نعم لهم دور، لكن ما دورهم؟ قال موظفون عند الله جل جلاله، كل ما سوى الله عبد لله تبارك وتعالى، لا شراك لأي ملك مهما كان ولو كان من رؤساء الملائكة، ليس له ذر الشراك مع الله جل جلاله، بل هم عباد مكرمون أخبر الله عز وجل عنهم من حيث فطرتهم وتسبيحهم وتنزيههم لله تبارك وتعالى. لكن أيوكل الله عز وجل للملك بعمل من الأعمال؟ مر معنا أن الله عز وجل يرسل الملك حينما يستكمل الجنين 120 يوم، 40 بأربعين بأربعين، فينفخ فيه الروح ويكتب ما يأمره الله عز وجل بكتابته. هذه صورة كما كنا نستوعبها من أجل أن نرى ما الجسور التي أقامها الله عز وجل بيننا بالملائكة. مر معنا أنهم يحبون مجالس الذكر، ما اجتمع قوم في بيت ملك الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم ملائكة، من جملة ما جاء من أحاديث عنه صلى الله عليه وسلم. هناك ملائكة طوافون في الطرقات يلتمسون مجالس الذكر، مجالس العلم، مجالس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم في أصل فترتهم على الطهر، فكل ما يتعلق بالطهر إنما هم يتوقون إليه، ينجذبون إليه انجذاب برادة الحديد إلى المغناطيس. وهذا هو الذي يمكن أن نفهمه من خلال فتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. إذن دلت الآية على مهمتهم الأصلية تسبيح الله وتنزيه الله وتعظيم الله تبارك وتعالى. نحن فيما يتعلق بما بين أيدينا، قال هناك حفظة يرسلهم الله تبارك وتعالى، وهناك حفظة يكتبون على الإنسان أقواله وأفعاله. ترى هل يمكن أن نجتهد بعقولنا نتعرف إلى عالم الملائكة معرفة أوسع مما جاءت به النصوص؟ كأن نقول يمكن ويمكن ويمكن. قال فيما يتعلق بعالم الغيب لا سبيل لنا إلى الدخول إليه أو التعرف عليه أو الاطلاع إلى ما بعض إلى بعض ما فيه إلا عبر النص. ومن هنا الإمام الملائكة يدخل في دائرة السمعيات ما وردنا عن الله تبارك وتعالى. قال العلماء هل للملائكة اطلاع على القلوب، على ما في القلوب من إخلاص مثلا؟ أنت صليت مخلصا وصلى من بجانبك مرائيا، قضية الإخلاص في قلبك والرياء في قلبه، ترى هل تطلع الملائكة على أعماق القلوب أو ما في القلوب من إخلاص من علم من كل ما شئت أنت من هذا؟ قال لا اطلاع للملائكة على خصائص القلوب، أعماق القلوب. لما؟ قال لأنه إذا ما استعرضنا النصوص التي بينها الله عز وجل لنا فيما يتعلق بعلاقة الملائكة بنا ما نجد ما يدل على اطلاع الملائكة على القلوب، من مثل كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، إلا إذا قال قائل إنه الإخلاص فعل قلبي هو هنا يكون قد دخل في طريق معين. لكن نقول الأصل تفعلون الفعل إنما هو عمل الجوارح، ثم فيما يتعلق بالأقوال إذا كانت الأفعال تطلع عليها الملائكة، أما ما يتعلق بالأقوال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قلنا رقيب عتيد صفتان بموصوف واحد، الملك نفسه رقيب وعتيد، عتيد بمعنى حاضر، رقيب بمعنى مراقب. وربما عرضنا بل سنعرض إن شاء الله تبارك وتعالى بعض النصوص المتعلقة بالملائكة من حيث الأداء، من حيث المنزلة. لما؟ فكل هذا من أجل أن نمحض العبودية لله تبارك وتعالى، نحب الملائكة كما نحب الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التقديم، كما نحب الصالحين في كل زمان وكل مكان. ولكن هل يعني هذا أننا نعبد الملائكة؟ حاشا لله تبارك وتعالى، لا يعبد إلا الله. أيضا قضية التوحيد، هل يمكن أن يفعل الملك دون إذن الله عز وجل أي فعلين؟ أيمكن أن يجد لك خيرا ما أذن الله عز وجل به؟ أيمكن أن يدفع عنك شرا ما أذن الله عز وجل بدفعه؟ لا يمكن على الإطلاق. فهم عباد مخلصون لله جل جلاله. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، تعبير القرآن فلا مرد، هذا نفي الجنس، فلا مرد له. هذه جاءت بعد قوله تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. مهمة الملائكة في الشطر الأول من الآية يحفظونه من أمر الله، قلنا من أمر الله يعني بأمر الله تبارك وتعالى، من أمر الله أي هذه وظيفة وظف الله عز وجل بها الملائكة من أجل أن يحفظوا الإنسان من بين يديه ومن خلفه، يدفعون عنه كل ما يمكن أن يقترب منه إلا إذا كان قدرا مبرما. فإذا ما كان قدرا مبرما تنحى الملك ولا علاقة له بذلك، أي لا يمكن لأي ملك أن يدفع عنك أي أمر قضاه الله عز وجل وقدره تقديرا مبرما. ومن هنا القضاء إما يكون معلقا وإما يكون مبرما. ونفترض أن صورة من الصور ربما كانت المرعبة قليلا أو المتعبة، وهو مستلقي تحت ظل شجرة شريطة ألا يكون اليهود قد اقتلعوها لأنهم هم يحرقون حتى الأشجار. مشهد من مشاهد القنوات، أحدهم والله يبكي بكاء، لكن المشكلة كثيرون لا يرون ولا يسمعون ولا يشمون ولا يذوقون إلا شهوات فقط. قال اقتلع البستان كله، قالوا ماذا نفعل؟ هذه الأشجار صار لها سنوات نحن عم نرعاها، شجر الزيتون. قالوا أنت مستلقي تحت شجرة الزيتون وإذا بعقرب يدب دبيبا. هنا أنا سأنظر الآن نظرتين حقيقة، وإذا أمكنني الله عز وجل من إظهار هاتين النظرتين نكون قد طوينا البحث، هنا ما عاد في عندنا حاجة لأن نتعب في الشرح. النظرة الأولى من حيث الإمكان العقلي، إمكان عقلي، أيمكن أن يأتي هذا العقرب ليلدغ؟ أيمكن ولا ما يمكن؟ يستحيل عقله. يمكن عقرب وأنت مستلقي، أيمكن؟ نعم يمكن. طيب لو أن العقرب قد انحرف بينه وفي طريقه إلى الخافرة، إذا به ينحرف عبر حصى، أتكلم الآن حصى وقفت في طريقه فتدحرج من فوقها، فإذا به ينعطف سيره ويبعد عنه، أيمكن أن يكون ذلك صورة؟ نعم يمكن من حيث الإمكان، ونحن نتكلم بالعقل فقط، العقل. فإذا ما لدغ العقرب دل على أن هذا اللدغ قد قدره الله عز وجل قدرا مبرما. لو كل أهل الأرض تريد أن تمنعه من أن يلدغ لا تستطيع، متى نقول هذا الكلام؟ وهو يمشي صوب النائم المستلقي يمكن، إذا لدغه نقول لا بد من أن يلدغه. متى نقول ذلك؟ بعد اللدغ، بعد اللدغ لأنه وقع. إذا وقع الأمر لا تقول لو أن لأن الأمر قد وقع. الآن أنت عليك أن تقف موقف العاقل بعد اللدغي بأن تسارع إلى المستشفى مثلا لتأخذ إبرة ضد السم. إذن حينما لا يكون الأمر قد قدر باللدغي، مع ذلك من حيث الإمكان العقلي يمكن أن يلدغ، لماذا انحرف؟ قال يوكل الله عز وجل ملكا ليحمي الإنسان من الهوام ومن الجن ومن الإنس أيضا الذين يريدون بك إذان، ولا يزالون يدفعون عنك بإذن من الله، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. معقبات بمعنى ملائكة في الليل وملائكة في النهار، فهناك فوجان من الملائكة يستلم أحدهما من الآخر، استلم سالم من أحلى ما يكون، وأيضا يستلم منك كما سلموك. قال إلا إذا كان الأمر قد قضي مبرما، حينما يأتي العقرب ويشهد الملك الآن أن هذا العقرب لا بد أن يلتغي، هنا يتنحى الملك ولا علاقة له بالأمر. اربط الآن بين النصين، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظون أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، بعدها وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. الحفظ المعقبات لا علاقة لها بالموضوع، أي لا يتمكن أي ملك أو أي جني أو أي قوة في هذه الدنيا أن تمنع قدر الله عز وجل من أن ينزل، فلا مرد له، لا يمكن أن يكون هناك أي مخلوق يتمكن من رد الأمر الذي أراده الله تبارك وتعالى، فلا مرد له. وما لهم من دونه، من دونه من دون الله يعني، وما لهم من دونه من وال، وال ولي. وقال العلماء هذا اسم مشتق، اسم فاعل، هو اسم فاعل وهو اسم منقوص، وقد جاء به اسما منقوصا ليدلك على أن أدنى ولاية لا يمكن أن تتحقق ولا أكبر ولاية يمكن أن تتحقق إلا إذا تولاك الله تبارك وتعالى. فإذا ما تولاك الله تبارك وتعالى الأمر كله بيد الله عز وجل هو في الأصل، وإنما شبكة الكون يديرها الله عز وجل، هو الذي يدبر الأمر كله بكل عذافيره، بكل مخلوقاته، بإنسه وجنه وحيوانه ونباته وإنسانه. يقول هنا وحفظهم للعبد، أن حفظ الملائكة للعبد إنما هو من القضاء المعلق. أنا أعطي مثال على القضاء المعلق المبرم. المبرم يتمتع في الموت، وأنا حينما أتي بكلمة الموت لأبين أن الموت والنوم أيضا، النوم والموت، النوم قاهر، نحن ربما لا ندري الكثير مما نعيشه. أفضل أبطال العالم وأقوى أجسام العالم يحتاج النوم، والأفترض الآن أنا أن بطل العالم في كل القوى لو أننا لم نأذن له بالنوم يومين ثلاثة أربعة، ما دخل بالرابع، لوجد نفسه نائما من الداخل، ولو وجدنا رقبته أو رأسه قد انعطف بقوة على صدره دون أن يدري. أيمكن أن يقاوم النوم؟ إلا إذا كنتم يعني تقاومون، أنا ما أدري حقيقة، بل أدري لا أحد يستطيع أن يقاوم النوم. النوم حاجة مهمة جدا، النوم ظاهرة تدلك على أنك مقهور وأنك ضعيف فلا تشبخ، وأن الأمر كله بيد الله تبارك وتعالى. ما هو أشد قهرا من النوم؟ قال الموت، ذلك أن الموت لا يدفع. متى أقول أن الموت لا يدفع؟ متى أقول ذلك؟ قال أقول ذلك حينما يأتي الموت وتقبض الروح، بعد قبض الروح انتهى الموضوع. أما وهو في النزع وحملت السيارة إسعاف وبدأ الركض واجتمع الأطباء وهل من راق والإبر وإذا كان هناك تجلط معين أو تكتي قلبية لا سمح الله، هناك ضغطات كهربائية من أجل إيقاظ. نحن الآن ما زلنا في سياق الأخذ بالأسباب. أيمكن أن يرجع؟ نعم يمكن أن يرجع. كنت في زيارة في قسم القلب وإذا بالنقال هذه يركضون بها ركضا عجيبا إلى عند الجهاز، وبدأ الضغط والرجل هذا الذي في حالة الإغماء هذه ينتفض انتفاضة إلى فوق بنصف متر تقريبا يرجع، وبعدين قالوا إن لله وإنا إليه راجعون. هم بذلوا جهود؟ نعم بذلوا جهود. نقول الموت لا يرجع، لأن الموت قضاء مبرم. قبل أن يكون مبرما في نظرنا نحن ما ندري هي النتيجة أم يمكن أن يتعاطى. يمكن كثيرون يكونون في مآزق وفي خطر وفي الإنعاش وفي الإنعاش ثم بعد ذلك يعود إلى السياقة. نقول هنا المرض من الأقدار والدواء من الأقدار. دعيت إلى أن تعالج قدرا بقدر، تعالج قدر المرض بقدر الدواء. هل كل دواء يبرئ من كل داء؟ قال الغالب في التعامل أن الأدوية فيها خير إن شاء الله تبارك وتعالى بإذن الله عز وجل. لكن لو افترضنا أن القضاء كان قضاء مبرما، يعني هذه العلة تنتهي بصاحبها في الساعة كذا من يوم كذا إلى الموت، مع ذلك أنه لا سبيل لأي ملك أن يدفع أي أذى يمكن أن يحل بهذا الذي قد انقض عليه قضاء المبرم. أما المعلق ما في مشكلة. هنا العقرب الذي ذكرته أنا وهو يتدرج وهو يحبو وهو يمشي نحو النائم، هذا قدر معلق، قدر معلق. إذا تدخل الملك وصرفه مع ذلك أنه قدر معلق، وهذا هو الذي يفسر لنا قوله تعالى يحفظونه من أمر الله. وعلى هذا يقول أما المبرم فلا بد من إنفاذه، الملائكة لا تستطيع أن تدفع مثل الأقدار أو الأقدار المبرمة، فإنهم يتنحون عنه حتى ينفذ أمر الله. قال تعالى لهم معقبات بين يديه ومن خلفه يحفظون من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه، يعني من دون الله عز وجل من وال. لما أخبرنا الله عز وجل بهذا؟ أولا لنشكر نعمة الله عز وجل علينا في أنه قيض لنا من الخلق الذي قال لله عز وجل أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، قيض لنا منهم من يحفظنا، بناء على أن الله عز وجل أخبرنا بعدما علم آدم الأسماء بأنه أمر الملائكة بالسجود لآدم عليه أفضل الصلاة وأتم التقديم. وقد ذكرت في مجالس سابقة أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، بناء على أبينا آدم عليه أفضل الصلاة وأتم التقديم. وأحدهم سأل سؤالا قال في ذلك الذي قتل 99 ثم أثمنه بالمئة، ولما جاء إلى العالم الرباني قال له لك توبة لكن بشرط أن تترك البيئة التي أنت فيها لأنها بيئة سوء. وفعلا من شروط التوبة أن يفارق رفقاء السوء، وإن بقي بينهم فلا تتحقق له توبة في الغالب إلا إذا كانت شخصيته قوية وتاب كل من معه مثل زعيم العصابة الذي تاب على يد عبد القادر الجيلاني رحمه الله تبارك وتعالى، وتاب كل أفراد العصابة، قالوا أنت زعيمنا في السرقة وأنت زعيمنا في التوبة، ونسأل الله عز وجل أن يتوب كل زعماء العصابات مع كل بطانتهم ويرجعون جميعا إلى الله عز وجل، والله يريحونا ويستريحونا ويسعدون ويسعدون. وهذا أحب علينا حقيقة أن يتوب الجميع. وقد تابوا على يد الشيخ عبد القادر الجيلاني وكان تلميذا من التلاميذ. هذا الرجل الذي تاب وقتل أراد أن ينتقل لبيئة ثانية. على الطريق الحديث الصحيح على الطريق مات، اختلف فيه ملائكة العذاب وملائكة الرحمة. ملأت العذاب قالوا هذا هذا لنا نحن من نصيبنا. لماذا؟ قال لأنه ما عمل شيئا وهو ما زال قريبا من بلده التي انطلق من إلى آخر ما هنالك. ملأت رحمه قالوا لا إنه تاب ولو لم يعمل، المهم أنه تاب ويقبل الله عز وجل توبته. ولما اختلف الفريقان هنا السؤال، جاء رجل ملك بصفة رجل، فظهر لهم رجل من بني آدم مع أنهم ملائكة، يفهم من هذا أن الملائكة لا تعلم الغيب إلا إذا أعلمها الله تبارك وتعالى، وهذا عندنا نصوص كثيرة في هذا المضمار. هنا قال لهم قيسوا المسافة بين هذا الرجل الميت وبين البلد التي انطلق منها وبين هذا الرجل الميت والبلد التي يتجه إليها، فإلى أيهما أقرب يأخذه الملائكة؟ ملائكة العذاب إن كان أقرب إلى البلد الذي انطلق منها، ملائكة الرحمة إن كان أقرب إلى البلد التي انطلق إليها. فقال الله عز وجل للأرض تقاربي وتباعدي، بمعنى تقاربي فيما بينه وبين البلد التي ينطلق إليها، لأن الله عز وجل يريد أن يرحمه. فجاء السؤال العريض حقيقة، لما كان رجلا؟ لما جاء الملك لصورة رجل؟ لما لم يأتي ملك ليحل المشكلة؟ لأن المشكلة صارت. قال بعث بصفة رجل إكراما لأبينا آدم عليه أفضل الصلاة والسلام. الملائكة عندهم خمير فيما يتعلق بتعظيم آدم عليه أفضل الصلاة والسلام، وهذا من أبناء آدم. معناته عنده علم ولا ما عنده علم؟ عنده علم، لأن الله عز وجل علم أباه، فهم يرون بأن هذا إنما هو تبع لأبيه، ومن شابه أباه في العلم يعني هنا فما ظلمه. إذن هنا ملائكة تحفظه، يحفظونهم بين يديه ومن خلفه، يحفظونهم فلا يصيبه شيء لم يكتب عليه، لم يصيبه شيء لم يكتب عليه. يفهم من هذا أن الملائكة التي الملائكة تدفع عنه في متعلم الغيب، إذ لو كان دفعها عنه بعد أن يطلع هذا اللوح ويعرف أن هذا مكتوب عليه أن يصيبه كان تنحوا مباشرة، لكنهم الأصل أن لا يتنحوا، الأصل أنهم يدفعون عن ذلك الإنسان ما أمكنهم، إلا إذا كان القدر نافذا ومبرما عند ذلك يتخلى أولئك عنه. إذا غشي من ذلك أو غشي من ذلك بشيء دفعه عنه. ألم تره؟ هنا أعطانا مثال، أنت تمر بجانب أو بممر فيه حائط، حائط يكاد أن يقع، ما أن تتجاوز حتى يقع، كأنما هنا لون دفع من الملائكة قد حمسك من هذا الجدار بأن يقع. أقرب من هذا كثير من هذه المواقف، لكن إحنا ما نقف عندها. حجر جاءت مثل السهم ومرت بجانب الصدر، يعني لو عملت هكذا أنت تلسم صدر، يمكن أن يكون ذلك كذلك، يمكن أن يكون ذلك كذلك. بعدما كان تحت السيارة عم بيركب، لما خرج من تحت السيارة انزلق العفريت، يسموه عفريت هذا الذي تحمل عليه السيارة، انزلق فوقعت السيارة. أنا سأقول الآن لو بقي تحتها لهرش، لكنه خرج من هنا ووقع السيارة من هنا. أيمكن أن يقع مثل هذه الأحوال؟ نعم يمكن أن يقع مثل هذه الأحوال، لكنها من الدقائق التي ربما نقول الحمد لله الله لطف، نقول هكذا والله فعلا مظهر لطف الله تبارك وتعالى أنه قيض لنا هؤلاء الملائكة. هنا في ما يتعلق ببعض النصوص لعلها من الأهمية بمكان، ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما، وهذا لعله مدخل لما نحن بصدده في المجلس القادم، مع كل إنسان ملكان عن يمينه وعن يساره، الذي عن اليمين يكتب الحسنات وهذا معروف بصورة عامة، والذي عن اليسار يكتب السيئات. لكن وردت أخبار تبين بأن العبد إذا عمل معصية لا يكتبها ملك السيئات مباشرة، وإنما ينتظر لعله يتوب. والله وقفت أنا أقرأ، لعله يتوب منها، فإن لم يتوب كتبت عليه. معنى ذلك أن الملك لا يدري أنه سيتوب أو لا يتوب، صحيح؟ الملك لا يدري، ومن هنا ينتظر ينتظر مثل ما أنت تنتظر أن يتوب إذا كان لك ولد، إذا كان لك أخ، إذا كان لك صاحب، تنتظر أن يتوب لأنك لا تدري أن يتوب أو لا يتوب. إذن ابن عباس يقول لعله يتوب منها، فإن لم يتوب كتبت عليه. أيضا يفهم من الحديث مظهر من مظاهر رحمة الله تبارك وتعالى، لا يريد الله عز وجل أن يعاقبنا، لا يريد أن يعاقبنا لمجرد العقاب، وإنما العقاب يأتي، إنما يأتي تربية ومن باب إحقاق الحق وإقامة العدل. ومن هنا ما يفعل الله بعذابكم؟ إن نحن آمنا بالله عز وجل لا عذاب على الإطلاق. وحينما تذكر النار لا تذكر النار هكذا عبثا، وإنما تذكر الجبابرة بالطغاة للظالمين للعقال الذين تكبروا على الله جل جلاله. وفهم العدل، قضية العدل، قضية الظلم، مرارة الظلم في العلوق، إنما هي مرارة عالمية، حتى الظالم يعرف بأنه هذا ظلم وأنه مر. ومن هنا قال من مظاهر رحمة الله تبارك وتعالى بنا أنه أمر ملك السيئات أن لا يكتب مباشرة مع علم الله عز وجل بأن هذا يتوب أو هذا لا يتوب. النص الآخر وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. طبعا فقرات فقط. وهو القاهر فوق عباده، قهر العباد بما أراد، قهرهم بمظاهر كثيرة. والقهر هنا عدم تمكن الإنسان من التخلص مما أقامه الله عز وجل به من أسباب. أتحتاج إلى الهواء؟ إذا كان لا يحتاج إلى الهواء فليستغني عنه. إذا قهرنا بالحاجة إلى الهواء، أتحتاج إلى الغذاء؟ وقل مثل هذا، يعني وضعنا الله عز وجل في سنن كونية، من الذي وضعنا في هذه السنن؟ قال الله تبارك وتعالى وهو القاهر فوق عباده، وهو ضمير يعود على الله جل جلاله بما اتصف به من صفات الكمال. ويرسل عليكم حفظة، هؤلاء الحفظة يحفظونك من أمر الله عز وجل. إلى متى؟ قال إلى أن يأتي الأجل. هل هناك ملك يمكن أن يدفع عنك الموت؟ ومن هنا قال حتى إذا جاء أحدكم الموت. أين فعل جاء؟ قال الموت. لماذا لم يقل جاء الموت أحدكم؟ إذا جاء أحدكم الموت قدم المفعول به على الفاعل، قال قدمه ليدلك على أن الموت لا يأتي خطا، كما قال زهير رأيت المنايا خط عشواء من خطب تمته ومن تخطئ يعمر فيهرمي. يكونون في المجلس 70 وفيهم مرضى وفيهم صحيح الجسم لكن الأجل قد انتهى، يأخذ صحيح الجسم لأن أجله قد انتهى. إذا لا تخف، إذا وقع الموت بجوارك، إذا كان لك أجل عند الله لا تخف من الموت، بل الموت كما قلنا أو الأجل جنة حصينة كما قال سيدنا علي رضي الله تبارك وتعالى عنه. ومن هنا قدم المفعول به ليدلك على أن الموت قاصد فلان. ومن هنا أكل المرضى يموتون يأتي الموت ليأخذ واحدا منهم، أكل الجنود الذين يأخذون المعارك يموتون، لو كان ذلك كذلك لكان خالد رضي الله عنه قد استشهد في كل المعارك التي دخلها وقعضها. إذن قضية الموت قضية انتهاء أجل، وانتهاء الأجل إنما يكون بعلم الله عز وجل، ولا يأتي إلا الرسل هؤلاء الذين ذكرهم الله عز وجل توفته رسولنا، هؤلاء أعوان ملك الموت. قال لا رسل الله عز وجل ولا غير رسل الله يمكن أن يقبض روحا لم يحن أجل صاحبها، وإنما حينما يأتي الأجل لا يمكن أن يؤخروه أو أن يقدموه. ومن هنا ملائكة لا تخطئ، والعقائد الباطنية التي تقول بأن جبريل تاه عليه أفضل الصلاة وأتم الصيام هم الذين تاهوا، والله هم الذين ركبوا أهواءهم بل رؤوسهم، بل لا يفقهون في قضية خلق الله تبارك وتعالى. الملائكة إنما يعملون لأمر الله عز وجل ولا يمكن أن ينحرفوا شعرة واحدة. أخيرا قال مجاهد ما من عبد إلا له ملك موكل بحفظه في نومه ويقظته. من الجن والإنس والهوام، فما منها شيء يأتيه إلا قال له الملك وراءك إلا شيء أذن الله فيه فيصيبه. أحيانا بيكون على حرف الوقوع، على شفى الوقوع، لكنه يسلم مع شيء من القلقلة، فنقول لقد مكنه الله عز وجل فحفظه الله تبارك وتعالى. إذا انتهى هذا وجدنا أنفسنا أمام كاتبون خيرة، ما شأن الملائكة الذين وكل الله عز وجل إليهم أن يكتبوا؟ لما أخبرنا الله عز وجل عنهم؟ ما الذي يكتبونه؟ هل هناك دليل على أنهم يكتبون كل شيء حتى المباحات؟ أم الأدلة على أنهم لا يكتبون إلا الطاعات أو المعاصي؟ هذا إن شاء الله تبارك وتعالى ومعه ما يمكن أن يكون معه. عن جعفر الصادق رضي الله تبارك وتعالى عنه: لا مال أعود من العقل. تصور أنت معه مليار ومجنون، ماذا يستفيد من المال الذي لديه في الخزائن؟ لا مال أعود من العقل. العقل أنفس ما أعطانا الله تبارك وتعالى إياه، بل هو مناط التكليف. ولا داء أعظم من الجهل. المشكلة أحيانا لما كان الجهل لا يؤلم فما يشعر به الجهلة أو الجهلاء، ولما كان الصداع يؤلم يسارع من به الصداع إلى الطبيب، والأحرى بالجاهل أن يسارع إلى الطبيب من أجل أن يبرأ من جهله. الجاهل بعيد عن الله تبارك وتعالى. العالم هو الذي يعرف عن الله أو يفهم من الله أو يفهم عن الله تبارك وتعالى ما يمكن أن يسعده. ولا مضارة كالمشورة، كل فقرات من النفائس، ونحن بحاجة ماسة إلى مثل هذه الحكم، هذه من خزائن الحكم حقيقة. لا مظاهرة كالمشورة. أنت لك فكرة، عندك رأي، عندك مشروع، إما أن تخصص وحدك وتسعى للتنفيذ، وإما أن تستشير. إذا استشرت معنى ذلك أنك ضمنت عقل من استشرته إلى عقلك. عقلان أوعى من عقل في أي مسألة من المسائل. وقضية الشورى هي من المبادئ الراسخة في دين الله تبارك وتعالى. الشورى في جميع جوانب الحياة إلا ما كان متعلقا بحقائق هذه الشريعة. هل يمكن أن نتشاور في ما رأيكم يا جماعة أنه الصلاة نوقفها في 5 سنين لأنه ما تتناسب مع حركة المرور؟ بعضهم يطرح طروحات عجيبة جدا، يعني الصلاة ما تتناسب مع القنوات الفضائية التي تملأ البيوت كلها من أولها إلى آخرها. والأمر شورى، قل لا، الشورى في القضايا المباحة في الأصل، أو في القضايا التي يمكن أن تقدم أو أن تؤخر، في القضايا الدنيوية في بناء هذه الدنيا. ومن هنا قال لا مظاهرة. المظاهرة بمعنى المعاضدة والتقوية. ثم يقول: ألا وإن الله عز وجل يقول: إني جواد كريم. وطبعا إذا سمعت اسما من أسماء الله أو صفة من صفات الله وجب علينا أن نتعرف إلى معنى هذا الاسم أو أبعاد هذه الصفة أو آثار هذه الصفة أو أنوار هذه الصفة، لنتعرض لأنوار صفات الله عز وجل، ولنتعرض لاسم الذي عرفنا معناه، لأن الله عز وجل جواد. هل يحب الله عز وجل الجواد؟ نعم. الله كريم، هل يحب الله عز وجل الكريم؟ نعم. الله حليم، هل يحب الله عز وجل الحليم؟ نعم. وهكذا هناك أسماء لله تبارك وتعالى، بمقدار ما نتعرف إلى معاني أسماء الله عز وجل ونأخذ حظوظنا من أنوار أسماء الله عز وجل نكون أقرب إلى الله جل جلاله. فالرسول صلى الله عليه وسلم مدحه الله تبارك وتعالى باسمين من أسماء الله: رؤوف رحيم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. الرؤوف هو الله تبارك وتعالى، والرحيم إنما هو الله تبارك وتعالى. أيحبك الله عز وجل رؤوفا؟ دعك من الرسول صلى الله عليه وسلم الآن. نعم، يحبني أن أكون، يحبني الله تبارك وتعالى أن أكون رؤوفا رحيما. نعم، الراحمون يرحمهم الرحمن. ومن هنا قال، يقول الله تعالى: إني جواد كريم لا يجاورني لئيم.